تفسير الآية 6 من سورة الروم يقول تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم تفسيرها مع الآية 2.